اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه ماذا يشترط في جريان الاستصحاب من حيث الأثر، ماذا يشترط؟ قلنا توجد ثلاث صيغ. الصيغة الثانية اللي انتهينا كان كلامنا فيها هذه، كانت انه يشترط في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابل لان يتنجس، قابل للتنجيس او للتعذيب. وقلت متى يكون قابل للتنجيز او للتعبير؟ اذا كان له اثر عملي هذا المستصحب فيمكن ان يقبل التنجس او التعبير. فاذا لم يكن المستصحب قابلا للتنجيز، المستصحب قابل للتنجيز او التعبير كما مثلت بمن بالثلج هذا الموجود في المجمدة، فاستصحاب حينئذ لا يجري. ولا يكفي ترتب الأثر كما كان يقول صاحب الصيغة الأولى، كان يقول يكفي ترتب الأثر على نفس الاستصحاب. هذا صاحب الصياغة الثانية يقول لا يكفي، المهم يكون يصير الاستصحاب منجز للمستصحب او معذر. دليل هذه الصياغه ماذا كان؟ اذا تتذكروا امس بينته دليل هذه الصياغه ماذا اللي قلنا عباره الحرف السابقه صفحه 414 اوضح. الدليل هذا كان هو أن المراد من النقد ليس هو الحقيقي. صياغة الله كفتولها جرر أكررها حتى الرد نشوف أشتغل. ليس المراد من النقد هو الحقيقي. ليش ليس المراد هو الحقيقي؟ لأن اليقين حقيقة حصل انتقاض وسأل، فالمراد هو النقد العملي. ومتى يمكن النقد العملي؟ اذا كان اليقين الى اقتضاء الجري العملي. ومتى اليقين الى اقتضاء الجري العملي؟ اذا كان المتيقن الى اثر قابل للتنجيز والتعبير. اما الى ما الى اثر مثل الثلج في المجمدة، يقيني به فالان انا متيقن انه موجود في الثلج، شنو اثر اقول لي؟ جري عملي يقتضي هذا اليقين؟ لا، اكو ثلج او ما اكو. اليقين بوجوده لا يقتضي جريا عمليا. طبيعة الجري العملي قصدنا الجري العملي الشرعي، مو الجري العملي شنو؟ المعادل العادي العرفي الاجتماعي كما قلنا، ولا ذاك اصل مضمج يصير. فإذا على هذا الأساس يتضح على أنه يلزم وجود أثر عملي للمستصحب قابل للتنجيز والتعبير حتى جرح عملي يمكن. إذا أمكن جرح عملي حتى الإيمان يقول لنا لا تنقض عملا. هذا هو توجيه لهذه الصياغة الثانية، توجيه لطيف جميل. بالله شوف الجواب، رجع شوف الجواب اليوم السيد شدكم يقول بلي حضرة جنابك في المقدمة الأولى شدكرت مقدم. اول ما قلت استقيم شديد اول نقطة اللي تركتها قلت ليس المراد، عليكم السلام ورحمة الله، قلت ليس المراد من النقد هو النقد الحقيقي. ليش احنا نناقش ترى هالمقدمة؟ ليش ليس المراد هو النقد الحقيقي؟ لأن النقض الحقيقي غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأجل أن اليقين انتقض بسبب طرو الشك، انتقض قهرا، فلا يمكن أن أحافظ عليه. حتى الإمام شي يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، فإذا النقض الحقيقي غير ممكن. نحن نقول بل ممكن، نحن نقول بل ممكن. النقض الحقيقي ممكن، يقول السيد غني ممكن. كيف؟ يقول لأن هذا النهي تكليفي أو إرشادي، لا تنقض، تكليفي أو إرشادي. إذا كان تكليفي فالأمر كما تقول، فالأمر كما تقول، النقض الحقيقي غير ممكن. يعني ما يمكن أن يكلفني الشارع ويقول لي يا أيها الشاك يقينك لا تنقض السابق بقي، ما يمكن يكلفني بهذا. لكن إذا قلنا المراد من النهي النهي الإرشادي، مثل ما النهي الإرشادي دع الصلاة أيام أقرائك، هذا مو نهي إرشادي، هذا نهي تكليفي وإرشادي. إرشادي يعني شنو إرشادي؟ يعني كأنما الشارع يريد يقولها دع الصلاة أيام أقرائك. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تصلي، يريد يفسدها إلى عدم الإمكان، ما يريد يكلفها بعدم الصلاة بحيث حرام تصير الصلاة. لا، نقدر يمكن أن نقول كإمكان وكاحتمال، هذا نقدر مو حتمي، وإلا بعضهم قال هذا نهي تكليفي دعي. لكن احنا نقول يمكن أن يكون نهي إرشادي، يعني كأن الشارع يريد يقول أن الصلاة التي غير ممكنة، فدع الصلاة من باب أنه غير ممكنة، يعني أرشدك دع الصلاة، نجمعنا يساوي أرشدك إلى أن الصلاة التي غير ممكنة، هذا يسمونه نهي إرشادي. وكذلك في مورد لعل النهي إرشادي، فالشارع حينما يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا النهي ليس تكليفي، نهي إرشادي، وكأنه يريد أن يقول الإمام هكذا، وكأنه يريد أن يقول الإمام هكذا لا تنقض اليقين بالشك لأني أعتبرك الآن متيقن، أو لأني أعتبر يقينك باقي. أكرر الشارع يقول لا تنقض، مو هذا نهي تكليفي، لا، لا تنقض بمعنى أرشدك يا أيها المكلف الذي عندك يقين سابق وشك لاحق، أرشدك إلى أي شيء؟ أرشدك إلى أنه أنت، أنا أعتبرك متيقن، يقينك باقي، أرشدك إلى بقاء اليقين. فيقينك ما يمكن تنقض نيابة. ولأي نكتة؟ لأجل أني أعتبرك متيقن الآن ويقينك باقي، لأجل هالاعتبار انت ما تتمكن ان تنقض اليقين. مثل الحائط ما يمكنها الصلاة، ليش؟ دع الصلاة ايام اقراك ارشاد الى انه ما يمكن تصلي، ليش؟ لان الصلاة غير مقدورة. هناك بعد مو بالاعتبار، هناك لاجل ان الصلاة في نظرة من الحائط غير مقدورة، فإرشاد إلى أن الصلاة منك غير مقدورة. هنا في موردنا إرشاد إلى أن النقض غير ممكن، ليش؟ لأني أعتبر، يعني نفسك عدم الإمكان هي اعتبار الشارع أن هذا يقين بعض. فالخلاصة إذا هكذا قلنا المقصود، قلنا المقصود هو نهي إرشادي لا تنقض اليقين، يعني إرشاد، وإذا إرشاد فيمكن أن نحمل النقض بعد عليه على النقض الحقيقي بعد ما كتائي أول علما إلى النقض العملي، إنما نحتاج إلى التأويل إلى النقض العملي. لو قلنا المراد من هذا النهي هو النهي تكليفي، بل صحيح ما يمكن يكلف الإنسان بعدم النقض حقيقة، لأنه غير ممكن، عدم النقض حقيقة غير ممكن وعقل النقض. أما إذا قلنا المقصود إرشاد، والبقين يقول المراد هو النقض الحقيقي، فكأن الإمام سلام الله عليه يريد يرشد، يريد يقول على أنه أنت متيقن، أعتبرك متيقن لا تنقذ، يعني أعتبرك متيقن، يعني ميلتنك ماذا؟ النقض الحقيقي. إيش المقصود؟ ميلتنك النقض الحقيقي، هذا المقصود، لأني أعتبرك باقي على اليقين. بعد ليش كان ندخل في الحساب مسألة النقض أبي حتى حضرة جنابك بعدين شو تقول؟ تتمم شو تقول أنت؟ يقول وإذا كان المراد هو النقض العملي، فالنقض العملي متى يصح أن ينهى عنه ويقال لا تنقض عملا؟ إنما يمكن إذا كان اليقين يقتضي الجري العملي، وإلى آخر ما قلت ولا أكرر هذا الكلام اللي ذكرته كله، إنما يتم إذا كان المراد من نقض والنقض عملي. ونحن نقول أحنا لا ندخل في الحساب النقض العملي، لا نقول المقصود هو النقض الحقيقي. أنت غاية الأمر تقول النقض الحقيقي ما ممكن النهي عنه، أنا أقول ما ممكن النهي عنه نهي تكليفية، أما النهي الإرشادي بمعنى أرشدك إلى أنه لا يمكنك النقض الحقيقي لأني أعتبرك باقي على اليقين، إذا كان هذا المقصود فالنقض الحقيقي ممكن بهذا المعنى، بهذا المعنى ممكن. فإذا ممكن بعد من دخل في الحساب مسألة النقض عملي حتى يأتي ما ذكرت. ولحد الآن شتبه الصيغة الثانية بالتالي تامة أو غير تامة، لحد الآن برهان عليها ثاني وغير تام، برهان غير تام، لكن مع أن البرهان عليها غير تام مع أن البرهان عليها غير تام مع ذلك حينما يدور الأمر بين الصياغة الثانية وبين الأولى يا هو المتعين، مع عدم البرهان على الثانية، لكن حينما يتردد الأمر بين الثانية وبين الأولى برهان ما فعل الثانية، مع ذلك حين التردد لازم أن نختار ماذا الثانية. ليش؟ لأن الثانية أخف النية من الأولى، يعني هي القدر المتيقن، يعني الصياغة الأولى أوسع، وكلما دار الأمر بين الأوسع وبين الأضيق القدر المتيقن ياهو يصير. ما أدري أنت تريد إكرام أي إنسان، والإنسان العالم العادل التقي النقي قدر المتيقن ياهو مردد هو، ما أدري ياهو المراد. افرض برهان على الاحتمال الثاني ما موجود، لكن يكفي لتعين الثاني قبال الأول أن الثاني شنو؟ أخف متيقن بالنسبة للأول، ما أرده من القبيل. الصياغة الأولية تجري الاستصحاب في جميع الموارد، سواء أطب مصطلح قابل للتمييز أو التعبير أم مقابل، الصياغة الأولى هيك تكتب. أما الصياغة الثانية يقول لا، ما يجري الاستصحاب إلا يكون المصطلح قابل للتمييز والتعبير، فالثاني أخف أضيق قدر متيقن أضيق بالنسبة للأولى. فعند التردد دليل ويصير مجمل نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هي الصياغة الثانية. إذا نحن ما أرسلنا برهان الصياغة الثانية، لكن ليس لازم إثبات برهانها أنه لا نأخذ بها عند دوران الأمر بينها وبين الأولى. أطبق العبارة، يقول قدس سره وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي، هذا بيان ياهو يعني برهان السيارة الثانية، على استظهار إرادة النقض العملي من النقض، نقول المراد من النقض والنقض العملي بقرينة من المراد النقض العملي دون الحقيقي. قرينتك انت شنو اللي يقدر بقرينة تعلق النهي بالنقض، وانت قلت النهي ما يمكن تعلق بالنقض، النقض الحقيقي لا يمكن تعلق النهي به، لكن احنا شوف شنو نقول ولاية هذا البيان اذا استظهرنا عرفا ارادة النقض الحقيقي. لكن شلون نستظهر ارادة النقض الحقيقي اذا احملنا النهي علينا على الارشاد؟ ما احمل النهي على كونه ارشادا، ارشاد الى عدم امكان ذلك، عدم امكان ذلك، ذلك شنو يعني النقض الحقيقي؟ يعني ارشدك انت، انا بالعبارة الصريحة ليش ارشدك انه لا يمكنك النقض الحقيقي، ليش؟ لاني اعتبرك ماذا؟ باقي على اليقين، لذلك قال ارشاد الى عدم امكان النقض الحقيقي، لكن ما يمكن بحضر عالمك، يعني شو بحضر عالمك؟ يعني لما اعتبرتك انه انت باقي على اليقين فما يمكنك النقض، فان المولى قد ينهى. السيد رضوان الله تعالى عليه بعض مرات الحلقة الثانية تصير اوضح بكثير من الحلقة الثالثة، هو لا تفهم شيء يصير اوضح بلي. بس المقصود هناك ذكر فرد عبارة توضح المطلب احسن، قال وكأنه قيل، هو قال في الحلقة الثانية راجع وشوف شلون، وكأنه قيل لا تنقض اليقين بالشك لاني اعتبرك باقي على اليقين، يقينك هو هيك عبر، وانا بعد تعبيري اوضح ارشدك، بعد تعبيري اوضح ارشدك الى انه ماذا لا يمكنك النقض الحقيقي لاني اعتبرك ماذا باقي على اليقين. على اي حال فان المولى قد ينهى عن ارشادا الى عدم القصر، هذا شيء متعارف مشغلي، كما يقال في دع الصلاة ايام اقرائك، شلون هذا اللي ارشادي هنا ارشادي غاية الامر، اكو فرق صغير، شنو الفرق الصغير؟ انه غاية الامر ان الصلاة غير مقدورة للحائط حقيقة، غير مقدورة فيرشد الى عدم قدرتها حقيقة. اما في مثال النقض انما لا يمكن النقض، ليش؟ في عالم الاعتبار، لاني اعتبر باقي على اليقين لذلك لا يمكن النقض، دخلات الحافظ ما اعتبر الشارع شيء حقيقة لا يمكن الصلاة، لذلك يقول والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واحتمال العطف التفسير على ادعاء، ليش؟ لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق، لأن الشارع عبدني واعتبرني باقي على اليقين، وبناء على هذا الاستظهار إذا هيك قلنا المراد النقض العملي الحقيقي الإرشادي بأي بيان أن الشارع الجديد يقول أرشدك إلى أنه لا تنقض، ليش؟ لأني أعتبرك باقي على أعتبر يقينك باقي، لو اعتبر يقينك باقي، لو اعتبر المتيقن باقي، اسمع يا اخي يقول يقين يقول متيقن من باب المرآتية، اليقين مرآة المتيقن، فكانوا قال متيقن باقي، هل مقدار يا اخي بناء على هذا يتم ما ذكر السيد الخوئي دام ظله. السيد الخوئي قال المشعور في باب اليقين شنو هو الطريقية، تفكرون مهتشي ولا بيان ان المشعور هو الطريقية شلون يصير اتضح، إذا قلنا هذا النهي إرشادي والمقصود هيك أرشدك أنه لا يمكنك النقض الحقيقي لأني أعتبر يقينك باقي، يعني أعتبرك الآن أنت متيقن، وإذا أعتبرتك الآن متيقن يعني عالم، يعني مسعود إيش راح يصير؟ علمية والطريقية، لذلك يقول وبناء على هذا الإصرار يكون مقاطع الدليل على الطريقية كما قال السيد الخوئي. وإذا على هذا الأساس إذا هيك قلنا أن المراد النقض الحقيقي بها البيان، بعد دليلك وبرهانك على الصياغة الثانية لا يكون تام، لذلك ولا يلزم بعد في تطبيق دليل الاستصحاب، في تطبيق يعني تطبيق دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك على موردين، على مورد من الموارد بعد ما يلزم تصوير مأذر النقض العملي ويلزم اقتضاء لليقين عملي أكون البقاء أو للكسر بعد شنو هذا ما نجي لما نقول فيه نقطة غير أن الآن هذا يقول فيه قد واحد يتصور أنه إذا قلنا هذا البرهان ليس بثاني والصياغة الثانية ما راح نأخذ فيها. لا لا لا لا لا أفرض برهان غيرها، لكن يكفي كونها قدر متيقن وأضيق لتعينها في قبال الأولى عند تردد الأمر بين الأولى وبين الثاني. لذا يقول غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى. أفرض الدليل باطل، إجمال الدليل يعني دليل الصحاب مردد، ما ندري المراد من الصياغة الأولى أو الثانية، وتردد بين الاحتمالين، صياغ الاحتمالين عن صياغ الأولى والصياغة الثانية. الموجب هذا التردد وهذا الإجمال علما للاقتصار على المتيقن من الدليل، والمتيقن ياهو الأبيض هذا يقيه ما تقرره الصياغة الثانية. على أي حال هذه هي الصياغة الثانية. الصياغة الثالثة شنو هي اللي بيناها فيما سبق؟ أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب إما حكم شرعي، مثل ما قلنا إما حكم شرعي استصحاب وجوب صلاة الجمعة، وإما موضوع لحكم شرعي. مثل ما الموضوع لحكم شرعي، مثل ما الموضوع لحكم شرعي، مثل استصحاب الاستطاعة فإنه موضوع لوجوب الحاجة. قلنا بناء على هذه الصياغة الثالثة ماذا يلزم؟ تذكرون قلنا أن استصحاب الطهارة لا يجري، طهارة الثوب والصلاة أو طهارة الثوب والبدن وين في الحج، ليش ما يجري؟ لأن الطهارة ليست موضوعا وإنما هي جزء من المتعلق، الحج الصلاة متعلق، فالطهارة قيد في المتعلق وليست موضوع. الموضوع ما هو؟ ما ينصب عليه الوجوب، الذي ينصب عليه الوجوب من هو؟ مكلف دون الصلاة والحج. فيلزم ما يجري الاستصحاب الصلاة في جزء الصلاة أو في شرط الصلاة أو الحج. أقول أي دخل شوي عن البحث فائدة أجنبية، فائدة أجنبية شوي أريد أن أخرج عن البحث. ليش نقول المكلف موضوع هاي فائدة أجنبية لطيفة جدا. ليش نقول المكلف موضوع الحج أو الصلاة ليس موضوع؟ خلنا نقول أما الحج هم موضوع لل، لأنه الحج عليه المجمع هو من ينصب. وكما تقول على المكلف فأقول ينصب هم مات عليه على الحج، خل يصير الحج هم مات أيضا موضوع، أو الصلاة تصير موضوع. صحيح علماء الأصول شيء على شيء يقولون الصلاة ماذا؟ متعلق، والمكلف متعلق المتعلق وشي، والموضوع ليه من يصطلحوا على متعلق المتعلق يعني على المصطلح. قلنا المجهول بعد على تجب الصلاة على ال، ورا على المجهول يسمى موضوع، هذا متعلق المتعلق. وعشان نقول هذا صحيح، بس سؤالنا هذا لماذا علماء الأصول الموضوع يخصصونه بالمكلف؟ خلنا نقول هو الحج هو الموضوع. السبب هذا يعني السبب هذا فائدة أجنبية قلت، لأنه الموضوع شنو هو؟ ما ينصب عليه الوجوب. فإذا الموضوع هو ما ينصب عليه الوجوب لابد أن نفترض الموضوع هو الموجود، حتى بعدين يجي الشارع وشي يقول لك يجب حتى يصب الوجود، وإلا إذا موضوع ما موجود على من ينصب الوجوب؟ قل لي يصير ما يصير وجوب بلا شيء يتعلق به بلا موضوع ينصب عليه ما يمكن. فذلك الشيء الذي ينصب عليه الوجوب يكون مفترض أولا ثابت، يكون أولا مفترض ثابت وكرر، يكون أول مفترض ثابت حتى بعدين الوجوب يمكن يأتي. والذي يمكن يا أخي نفترض أول ثابت ياه قل لي المكلف المستقيم يمكن نفترض أول ثابت أول مكلف يبلغ في مثال الصلاة أو أول مستطيع في مثال الحج. بعدين الشارع شيء يقول لك يجب أصب عليك الوجه. فنقدر نقول المكلف أول مفترض، فإذا أول افترضنا ينصب عليه الوجه. ولكن إذا تريد تقول الموضوع هو الصلاة نفسها أو الحج، يعني يكون أول مفترض الصلاة موجودة، الجمعة يصير يكون أول حج موجود، بعدين الشارع يجي يقول ماذا يجب؟ وإذا الصلاة موجودة بعد ما أنا معنى ماذا؟ يجب تحصيل حاصل هذا راح يصير. يجب هو يجيب لنا الصلاة، مو أنه صلاة أول، هو يجب يجيب لنا الصلاة، يأتي لنا بالصلاة، مو أنه الصلاة أول موجودة ثم يأتي يجب. فالخلاصة كل ما نفترض موضوع الموضوع هو ما يلزم أن نفترض أول موجود حتى الوجود ينصب عليه، يعني لأن هذا معنى الموضوع. زيد قائم الموضوع ياهو قل لي زيد، يكون أول زيد أكو في الدنيا بعدين يثبت القيام وإنام ما فيش. لازم أول نفترض على أنه ماذا إذا كان الشيء موضوع لازم أول هو موجود حتى الوجود ينصب عليه، ما ينصب عليه الوجود نسميه موضوع. فإذا ما ينصب عليه الوجود نسميه موضوع، فلابد هذا الشيء موجود أولا حتى يصير موضوع ينصب عليه الوجود. والذي يمكن فرض أولا ياهو المكلف أو المستطيع، فهذا نقول له موضوع صحيح ثم ينصب عليه الوجود. أما الصلاة ما يصير مرة أولا ثم ينصب عليه الوجود، هاي ساعتنا هواي لطيفة. فالتفت إليها. فالخلاصة إذا واحد سألني ليش علماء الأصول قالوا الموضوع فقط هو متعلق المتعلق، فأقول نفس المتعلق أيضا ماذا وخنقول أنت ما تقدر تجاوبه، تقول لهم هم ما قالوا، هم ما قالوا كيف أنت، هم قالوا الموضوع فقط متعلق المتعلق. فأنا سؤالي ليش إيش قالوا، ليش قالوا الموضوع فقط متعلق المتعلق؟ النقطة هاي اللي بينتها قلت لأن الشيء إذا افترضنا موضوع لابد أول نفترض موجود حتى ينصب، ما ينصب عليه الوجود نسميه موضوع، والذي ينصب عليه الوجود هذا الأول موجود، والذي يمكن أول موجود يا هو مكلف أو الاستطاع. ليس على شو الوجود إلا لا أي من موجود وجود إنشاء لا على مستوى الإنشاء إنشاء ما عندنا ما عندنا شغل به. إحنا كلامنا في الموضوع وفي المتعلق ماذا على مستوى المشعول يعني الوجود الفعلي كلامنا هذا به. بلي هنا موضوع يحتاج متعلق، وأما في عالم الجعل ما عندنا موضوع متعلق أصلا ما إلى معنى، كل شيء واحد ولا متعلق لا موضوع ما يقولون بعض. فالخلاصة هاي النقطة يا أخي ماذا احفظها الآن ماذا أرجع أي خرجت ماذا من البحث أرجع إليه عشينا شنو كان عشينا قلنا على هذه الصياغة الثالثة يلزم الاستصحاب ما يجري في الطهارة، لأن الطهارة ماذا جزء أو شرط من المتعلق، والمتعلق لا هو موضوع الموضوع ياهو هو المكلف ولا شنو حكم شرعي. قد واحد منكم يقول شيخي أنا عندي اقتراح، أنا أقدر أسوي الـ الـ الـ الـ الطهارة موضوع لحكم شرعي. لطيف لطيف لطيف إلى يمكن كل الزين. أنا أقدر عندي محاولة أقدر أسوي الطهارة موضوع، أنت غير تريد موضوع أنا أسوي الطهارة موضوع يا بشتون بأي بيان إشلون أجعل الطهارة موضوع؟ هذا الاقتراح ايش يقول ببيان أنه نقول هكذا إذا حصلت الطهارة، إذا الطهارة كانت حاصلة وأتيت بالحج أو أتيت بالصلاة حينئذ يسقط الأمر يوم يسقط يسقط الأمر، فسقوط الأمر إذن راح يصير ماذا؟ يعني بالصلاة بأجزائها وشرائطها، فكل متعلق إذا مش راح يصير يتحول إلى موضوع. ها هاي المحاولة هيك تصير عن كل متعلق نقدر نحوله علما. مثل الحج متعلق، الصلاة متعلق، نحولها إلى الموضوع شلون؟ لأن أنا إذا كنت أصلي الله أكبر سقط الأمر، إذا أصليت وخلصت سقط الأمر. صار الموضوع لسقوط الأمر ياهو راح يصير هو الإتيان بالصلاة، يعني الامتثال، الإتيان بالمتعلق، الإتيان بالصلاة. فالإتيان بالمتعلق موجب لسقوط الأمر، لعدم الأمر. فالموضوع لسقوط الأمر ولعدم الأمر ياهو راح يصير هو الإتيان بالصلاة. فقل له متعلق مش راح يصير بالثاني موضوع، لكن موضوع إذا راح يصير لعدم الحكم، لسقوط الحكم. فلت محاولة ترى هواية جميلة هذه، ثم أن شغل ترى خطأ صحيحة بس جميلة هي في نفسها. أكرر، إحنا كنا نقول المتعلق مثل الطهارة وكل الحاج كل الصلاة ليس موضوع، هذا متعلق والمتعلق ليس موضوع. صاحب المحاولة حضرة جنابك شو تقول؟ تقول على أنه كل متعلق أنا أقدر أحوله علما إلى موضوع. كيف؟ لعدل أنه من أتى بالصلاة، من أتى بالحاج، هذا المتعلق، إتيانه إلا لسقوط من؟ موجب لسقوط الأمر، لعدم الأمر. فالموضوع لعدم الأمر يا هو راح يصير هو الإتيان بالمتعلق. فالمتعلق إذا صار موضوع، لكن موضوع المصار لعدم الحكم. فإذا بالتالي حولنا كل متعلق علما حولنا إلى موضوع، لكن موضوع إلى عدم الحكم. يرد أولا وثانيا، أما أولا صحيح تحولت إلى موضوع، لكن موضوع لا علما لعدم الحكم لا للحكم. وإحنا الصياغة الثالثة الشارع تقول يو حكم لو موضوع علما، ما قلنا لعدم حكم، قلنا موضوع علما للحكم. إن اللهم مش الآن تبطل تقول هو مش الآن مقصود إن الحكم يعني ما يشمل عدم الحكم. هو هذا مطلب آخر بعد. إذا هتشي تعتمد أول شيء تقول بعد، مو أنه لما يضيف عليك الخناق على أي حال. فالمقصود هذا يكون تفسر كلمة الحكم موضوع لحكم تفسر موضوع لحكم لحكم تفسر بالأعم من وجود من الحكم وعدم الحكم، هذا أولا. وثانيا حتى لو أمنت هذا التعميم ما يفيدك. ليش؟ لأنه أنت قلت الإتيان بالمتعلق موجب لسقوط الأمر، احنا نقول هذا خطأ، إذا موجب للسقوط كما تقول فيصير الاتيان بالمتعلق موضوع لعدم الامر، بس كده موجب للسقوط. لكن احنا ما نسلم ان الاتيان بالمتعلق موجب لسقوط الامر. ليش؟ هذا قريناه في الحلقه الثانيه، من الحلقه الثانيه هذا قاري في بحث مستطاعات الامر حكم. هناك بينا الاتيان بالصلاه ليست ماذا؟ مسقط للامر. هذا شيء عجيب ترى، طالب ترى صعب ما نهاري يتقبله، أنه إتيان بالصلاة ليس موجب لسقوط ماذا الأمر. هاي في الحلقة الثانية موجود. ليش يا بس أبين فيها ليش؟ لأن الذي يسقط الأمر ياهو يا أخي ما أخذ عدمه قيد في الحكم، ما أخذ عدمه قيد في الحكم هذا وجوده يقولون مسقط للأمر. مثل ما يجب الصوم تعليما على غير المريض إذا لم يكن مرض، فعدم المرض أخذ قيد فيما في الوجود. فإذا تمرض الإنسان نقول هذا مسقط علما للوجود. فالمسقط ياهو ما أخذ عدمه قيد بالحكم. فإذا ذلك الشيء الذي أخذ عدم قيد لو حصل ما لا يطاح إليه هو مسقط. يجب الحد على المستطيع. بس هذا لا مثال اللي ما أفضل عدمه قيد. وإن كان مسقط لا بأس يعني قصدي إذا زالت الاستطاعة يقال هذا مسقط. بس ما نشوفه بس هذا هو المثال هو جيد اللي مثل دي ما قضية الصمت. فالمسقط ما أخذ عدمه قيد. فأنت حضر جنابك إذا تريد تقول الإتيان بالصلاة مسقط. شو وقت تكون مسقط؟ إذا عدمها أخذ قيد بي في الوجوه. يعني يقول لازم ماذا يقال؟ تجب الصلاة سوته إذا لم تأتي بالصلاة هل يكون يصير؟ ومن الماء إذا لم تأتي بالصلاة إذا هل صار يعني عدم الإتيان بالصلاة قيد الوجوه. صحيح لغير الإتيان بالصلاة مسقط لكن المفروض عدم الإتيان بالصلاة لم يؤخذ قيد في الصلاة. ما قعدنا هذا احتمال هذا ما موجود انه يقال تجب الصلاة اذا لم تأتي بالصلاة. ولذلك حينئذ نقول الاتيان هاي فائدة مهمة ترى يا اخي ان الاتيان بالمتعلق بالصلاة ليس مسقط بل اذا اتيت بالصلاة ما نقول هذا مسقط لان عدم لم يؤخذ قيد. نقول به تنتهي محركية الامر يعني الامر الصلاة بعد الان ما يصير محرك فاعلية ما إليه تنتهي الآن ماذا؟ يصير ضعيف المزاج باعثية ومحركية وفاعلية وهالتعبيرات بعد تطرها تنتهي. لا نقول بأنه مسقط لأن مسقط معنى عدم أخذ قيد مثل عدم المرض أخذ قيد في وجوب الصوم ومعلوم عدم الإتيان بالصلاة لأن أخذ قيد فيما في وجوب الصلاة. هاي فائدة لما سألت كنيون أجنبية بينتهم إليك ذني مهمات وكثير ما يقتل يا أخي على الطالب. نحن الطالب قد يقرأ الإتيان بالأمر ليس مسقط وإنما تنتهي به لكن ألفاظ معنى واقع معنى هذا اللي بيبين تلك هي إذ هالشكل ماذا حلله يطلع المطلب ماذا صحيح وبصير. فإذا الخلاصة أفادش هذا المقدار كله حتى أطبق العبارة. الخلاصة الصياغة الثالثة تقول يشترط في المستصحب إما بنوع حكم أو بنفس حكم. قلنا بناء على هذه الصياغة يلزم الاستصحاب ماذا؟ استصحاب الطهارة لا يجري لأن الطهارة لا هي موضوع حكم ولا هي حكم. ولعل قائل منكم يقول بأن الطهارة وإن لم تكن موضوع هي متعلق جزء من المتعلق لكن كل متعلق أنا أقدر أحوله كل متعلق أقدر أحوله علما إلى موضوع. فأقول هجيان بالصلاة بما أنه يسقط الأمر فهو موضوع راح يصير هجيان بالصلاة علما لعدم الأمر لسقوط الأمر فصار موضوع بالذات فهو موضوع يرد اولا صحيح صار موضوع لكن صار موضوع مو للحكم لعدم الحكم. ويرد ثانيا انه الاتيان بالمتعلق ليس مسقط المسقط ما يؤخذ عدم قيد وهنا الاتيان بالصلاة عدم لم يؤخذ قيد فهو ليس مسقط حتى يصير موضوع. نعم اذا الانسان اتى بالصلاة تنتهي به الفاعلية لانه مسقط تطبق العبارة. هو المسقط هو ماذا معنى مسقط؟ هو اصل مسقط شو ايه صحيح بس المسقط شو معناه اصل مسقط لو راجعنا معنى المسقط هو هذا معنى ليش مسقط هالتحوير هو كده عدم المسقط بس ما في حاجة للتصحيح هو واقع انه كده عدم انا لا حينما اطالب بالصلاة اذا لم اتي لا قدر لا يعني هيك يعني هيك يعني حينما لم اتي المولى وجه الامر هذا صحيح حينما لم أأتي المولى وجه الأمر هي هذا صحيح فلم نقبل يعني أنا مو معنى عدم الإتيان صار ماذا قيد بالتالي لم يصر قيد. الثالثة إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال. ليش أضيق؟ يعني هاي تشتغل لا حكم لا موضوع لحكم، يعني مجرد كون المستصحاب والأجل للمستصحاب ما يكفي ما يكفي، أو أثر يترتب على نفس المستصحاب ما يكفي. ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا أو جزءا، يعني متعلق الأمر إذا كان قيد أو كان جزء من قبيل استصحاب الطهارة الذي هو قيد أو جزء وين في الصلاة أو في الحج، مع أن قيد الواجب قيد الصلاة صلاة واجب، قيد الواجب ليس حكما شرعيا، لأن الصلاة قيد الواجب هي مو حكم ولا موضوع يترتب عليه حكم شرعي. ليش مو موضوع؟ لأن الوجوب على من يترتب على موضوعه لا على متعلقه، والصلاة متعلق الطهارة متعلق فما يترتب عليها الوجوب. بس السيد ترى هالمقدار بين، أما ليش ما يترتب على الوجوب على المتعلق؟ بعض نقول المتعلق موضوع، هذا ترى ما مبين بعد السيد على إجمال البيان الذي أنا ذكرتك إياه. يا أخي أحب كل الزيادة. وقد يدفع الإشكال هذا اقتراحا حضرة جلالك شفو قلت أنا أقدر أحول كل متعلق علما إلى موضوع، وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مستطل الأمر، فإذا مستطل فهو يعني إيجاد المتعلق موضوع لعدم الأمر راح يصير فيجري استصحابه استصحابنا، حتى المتعلق يعني يجري استصحب إتياني بالطهارة إتياني بالصلاة يثبت سقوط الأمر عدم الأمر، فصار موضوع الإتيان موضوع لعدم الأمر فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر لسقوط الأمر يعني عبد التسليم نقطة. وهذا الدفع من حضرة جنابة هذا الاقتراح، هذا الاقتراح الذي كان يتضمن دفع علما دفع للإشكال الذي احنا ذكرناه، الإشكال الذي احنا ذكرناه انه يلزم استصحاب الطهارة ما يجري، فانت اقتراحك كان يتضمن دفع علما لهذا الإشكال. يقول وهذا الدفع يلف اولا وثانيا عليه، اولا بحاجب الناحية الى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم ايضا مهتي ولا، وبحاجب الناحية الاخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفاعليته على ما تقدم، على ما تقدم في هذه الحلقة في هذا الجزء يا أخي حيث مرة بينا على أنه ماذا الإتيان بالمتعلق ماذا ليس مسقط وإنما هو في صفحة التين، في صفحة التين في السطر الأول والثاني بينا هذا الشيء، وبينا أيضا في الحلقة هذا الثانية بس بصفحة ما حافظ بس في بحث مسقطات التكليف، بس السيد مبينه بس ما مبينه في البيان الجلي الذي أنا بينتك إياه بالتالي هو مهم الالتفات إلى هذا الشيء. والأولى في دفع الإشكال يقول السيد الأولى إحنا مؤشرنا بما يلزم استصحاب الطهارة من يجري يلزم الالتفات هذا الإشكال، بس شلون فرحته؟ قلت احول كل متعلق علما الى موضوع، قلنا محاولة فاشلة لوجهين، لكن يمكن دفع هذا الاشكال بطريق اخر اخر هذا الصياغة تعفن الكره، تقول ما تقول لهذه الصياغة الثالثة شنو الدليل عليها؟ انه يشترط في المستصحب ان يكون اما حكم اما موضوع لحكم، حتى ليش تضيق على نفسك يا اخي بنفسك توقع نفسك فيما في المحذور، اكو عند الدليل على الصياغه يثبتها حتى توقع نفسك بالمحذور، عندك دليل على الصياغه؟ دليل عندي وجهان، دليل عندي وجهان، فبالتالي لناس الباطلات لاهو كلاهما باطل، الوجه الاول ياهو لاني وجهان علينا على هاي الصياغه الثالثه، وجه الأول نقول إذا المستصحب لم يكن حكم ولا موضوع لحكم فشنو فلغو حينئذ الإجراء، فلغو حينئذ أن يعبدنا الشارع بإجراء استصحاب، إذا المستصحب لا هو حكم لا هو موضوع لحكم هذا مو لغو بعد إجراء استصحاب ويعبدنا ويجي يقول لي لا تنقض اليقين بالشك. الجواب جواب جواب هذا دليلك الأول، نقول هذا جواب واضح. استصحاب الطهارة، افرض الطهارة هي لا موضوع ولا حكم، لكن إذا الشارع قال لنا عجر الاستصحاب يلزم لهوية؟ لا، ليش ما يلزم لهوية؟ بالتالي راح يثبت ماذا؟ أني ممتدل إذا استصحبت الطهارة وصليت الثوب هذا، استصحاب شرح يديني أنه امتثال مني واقع، يعني عبدني الشارع بوضوح الامتثال، وبالتالي ايش اصيرا اذا عبدت الشارع بوقوع الامتثال؟ بالتالي ايش اصيرا؟ معذور. لو واقعا الثوب ليس بطار يكون معذور، فاذا على هذا الاساس يكفي هذا المقدار لانتفاء محذور اللهويه. اللهويه انما تلزم إذا كان التعبد الاستصحابي لا ينتهي علما إلى التنجيز والتعبير. أما إذا أثبتنا التنجيز أو التعبير مع كون المستصحب لا موضوع ولا حكم، لا موضوع لعظم ولا من التحكم، بس انتهى هذا الاستصحاب التعبد الاستصحابي إلى تنجيز أو تعبير كما في مثل من قلت، يعني اكرر الترك كما هي مثل استصحاب الطهارة، فإن استصحاب الطهارة يثبت لي امتثال صار منك شيخنا هنا صليت بهالثوب، طب الثاني انت معذور لو صابك واقع النجس، اذا ترتب اثر بعد حينئذ غاية الامر الاثر الذي ترتب على الاستصحاب شنو هو؟ كوني معذور. هذا المقدار يكفيه الضرار بالمحذور اللهوية، الضرار بالمحذور اللهوية لا يتوقف على كون المستصحب حكم أو موضوع لحكم، تطبق. والأولى في دفع الإشكال الذي اجتمع على الصياغة الثالثة، شنو الإشكال الذي اجتمع على الصياغة الثالثة؟ أنه يلزم ما يجري استصحاب الطهارة. رفض هذه الصيغة الثالثة أصلا نذكرها ليش؟ إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين. الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان اجنبيا عن الشارع، فهذا المستصحب اذا لا حكم له هذا المستصحب كان يعني المستصحب اجنبي عن الشارع، كان يعني المستصحب اسم كان المقدر يعني المستصحب اجنبيا عن الشارع، فلا معنى للتعبد به يعني بهذا المستصحب اذا كان اجنبي، لا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك هاي نقطتين الشارحه وين يكون الصين وراء ذلك موسي ولا، والجواب عن ذلك ان التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه فعل ينتهي منه شنو؟ ينتهي عن التعبد الشرعي الى استصحاب، هذا استصحاب ينتهي التعبد الاستصحابي التعبد الشرعي كيف الاستصحاب ما ينتهي في هذا التعبد الشرعي التعبد الاستصحابي او الاستصحاب الى تنجيز التعبد، وهذا لا يختص. وهذا شنو هذا؟ يعني الانتهاء الى التنجيز والتعبير لا يختص بما ذكر، بما ذكر يعني شنو؟ يعني بما اذا كان مصنع حكم شرعي او موضوع لحكم شرعي. ليش؟ فان التعبد بوقوع الامتثال او عدم وقوع الامتثال، التعبد بوقوع الامتثال شو كيف يصير؟ اذا استصحبنا الطهارة طهارة الثوب، اذا استصحبنا طهارة الثوب يعني عبدني الشارع بالتالي ديما لأني ممتثل يعني، فهذا ينتهي علما التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهي علما بالتالي إلى ذلك أيضا، إلى ذلك أيضا عن شنو؟ يعني إلى تمجيد أو التعبير، ينتهي إلى التعبير الطبيعي في موردنا، يعني أصير معذور بعد شو هذا بعد كفى والسبعة معذور اللهوية كفى، وإذا استصحبت عدم الطهارة إذا استصحبت الطهارة وإذا استصحبت عدم الطهارة يثبت عدم وقوع الامتثال وينتهي هذا العلم الى التنجيز الى الكفى. الثاني نرجع الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.